اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ القرآن، أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهي تحية منفذ الفترة على الهواء الزميل أحمد بن صالح الرضان، مدير الفترة زميل خالد بن أسامة المصري، في إدارة الإعلام الجديد في حان سبيعي ونبيل الخلف. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. في هذا البرنامج الذي نستضيف من خلاله أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا التلاوات، ومن خلال اتصالاتكم التي تتصلون بها على الرقم 011-4529-999. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى والمقرئ بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم إبراهيم وفريق العمل المبارك وإذاعتنا الرائدة وجمعية مكنون. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. من أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة فليفتح مصحفه على سورة الحديد وليستمع إلى تلاوة الشيخ صابر من الآية 12 حتى الآية 14 إن شاء الله تعالى. بعد أن نستمع إلى تلاوة الشيخ سنستمع إن شاء الله إلى التفسير لهذه الآيات، وسيكون التفسير متضمنا لجواب سؤال سنطرحه في نهاية الحلقة بمشيئة الله، فيحسن المتابعة لهذا التفسير حتى يستطيع الإنسان الإجابة، كما يحسن أيضا المتابعة لتلاوة الشيخ حتى يستطيع أيضا الإنسان من أراد تصحيح تلاوته يستفيد من تلاوة الشيخ ثم بعد ذلك يستفيد من تصحيحه. فنبدأ بتلاوة الشيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم

92001799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، رحب بكم جد شيخ صابر. هل من يعني ملحوظات ما يتعلق بالمقطع الذي قرأ؟ أي نعم، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله وبعد. في هذا المقطع المبارك من الآيات، من الآية 12-14، عدة تنبيهات، منها على سبيل المثال في السطر الأول وفي الآية الأولى: نورهم بين، يسعى نورهم بين أيديهم ونظيره وبأيمانهم بشراكم، وكذلك بينهم بسور له باب. نلاحظ هنا أن الميم ساكنة لكن ليس عليها علامة السكون، وعلامة السكون لا توضع على الحرف إلا إذا كان ظاهرا في النطق، أما إذا كان مخفا عند الذي بعده أو مدغما فيه أو منقلبا إلى حرف آخر لا توضع عليه علامة السكون أبدا، وهذا خلاف الإملاء المعتاد، ويسمى هذا الحرف المعرى من الحركة. فنقول نورهم بين، لا نقول نورهم بين هكذا بالإظهار، لا نقول نورهم بين بإطباق اللطيف للشفتين وغنة مقدار حركتين. وبأيمانهم بشراكم، بينهم بسور له باب، هكذا. وبأيمانهم إخفاء شفوي، لأن الميم من الشفة والباء من الشفة، فكلاهما من الشفة فينسب إلى المخرج. وبأيمانهم، تحقيق كسرة الباء قبل الفتحة، يخشى أن يقول وبأيمانهم أو كأنها تسكن أو تعطى. كذلك من تحتها الأنهار، البعض يقول من تحتها الأنهار يفخم الهاء، وذلك بسبب وجود الراء المفخمة بعدها، ينبغي أن نحرص على ترقيقها. من تحتها الأنهار. كذلك آمنوا انظرونا، لا نقول آمنوا انظرونا، الهمزة همزة انظرونا همزة وصل، عليها رأس صاد صغيرة تدل على أنها ساقطة في الوصل لا تنطق أبدا. آمنوا انظرونا، آمنوا انظرونا، هكذا. قيل ارجعوا وراءكم، لكن غير الوصل يعني. نعم. يبدأ من عند انظرونا، كيف تنطق؟ يقول انظرونا هكذا. كأنها قطع يعني. نعم، كأنها همزة، كل همزات الوصل. نقول في السماوات، في الأرض، لكن لو بدأنا السماوات الأرض. نعم. قيل ارجعوا وراءكم، تحقيق كسرة الجيم قبل الضمة. قيل ارجعوا هكذا. باطنه، أيضا ترقيق الباء، لا نقول باطنه لأن الطاء بعدها ضخمة ومفخمة فربما تؤثر على الباء الممدودة. من قبله العذاب، كلمة قبله تشبه كلمة قبله في النطق، فربما البعض يشتبه عليه فننطقها بكسرة القاف وفتح الباء ثم كسرة اللام والهاء. من قبله، وتربصتم، وليست وتربى، بصتم، الراء مفخمة قبل الباء والصاد مفخمة بعدها فربما ضاعت الباء بينهما، لكن ينبغي علينا أن نحذر. وتربصتم، ترقيق الباء بين المفخمين. كذلك كلمة الأماني عند الوقف عليها، آخر تنبيه، وغرتكم الأماني، هكذا بالياء المشددة، لا نقول وغرتكم الأماني، كأنها ياء ممدودة وليست ياء مشددة، لأننا عندئذ سنضيع حرفا كاملا لأن الياء هنا ياءان وليست ياء واحدة. نقول الأماني يا أيها النبي، وليست النبي. والله أعلم. أحسن لكم شيخ صابر ونفع بكم. نأخذ الاتصال أول معنا في هذه الحلقة من أخينا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، من وين عبد الرحمن؟ من نجرة. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انتبه لكلمة وظاهره الحركة عبد الرحمن. وظاهره من قبله العذاب. انتبه. ينادونهم ألم نكن معكم. مرة ثانية مع الغنة. ينادونهم ألم نكن معكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن ويفتح عليك ويحفظك ما شاء الله. التلاوة نستفيد منها كلنا والمستمعون الكرام كذلك يستفيدون منها. بارك الله فيك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن. شكر الله لك. ما شاء الله ما شاء الله والمأمومين خلفك يعني يقرؤون ينازعونك في القراءة. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يحفظك. جزاكم الله خير. الله يحفظك وياك. معنا مين؟ عبد الباري. ايوه اخوه عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت كنت تقرا من شويه عبد الباري خلف عبد الرحمن. هذا كل شيء صار. تفضل بارك الله فيك. ادعو على الاخلاص. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا كفوا كفوا أحد. ممتاز يا شيخ عبد الباري. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك عبد الرحمن عبد الباري. جميل ما شاء الله. ننتقل من نجران إلى مكة مع الأخ عبد الرحمن كذلك. عبد الرحمن. ألو. أيوة عبد الرحمن. مغشى أقرأ. اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مر أكد على كسرة الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاء في لفظ الجلالة والنون في الرحمن وكذا. تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم عبد الرحمن تقرأ من المصحف ولا من حفظك بارك الله فيك؟ مصحف. ممتاز ممتاز. ضع يعني يدك على كل كلمة حتى تتبين الحركات وطبعا وضح كل حرف من جهة التفخيم. يعني مثلا يوم ترى تاء ليست طارى كأنها تأثرت بالراء شوي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. تفضل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري بشراكم كاف. بشراكم اليوم جنات ولا تن؟ جنات تن. يلا. بشراكم اليوم جنات. يلا. بشراكم اليوم جنات جنات في ضمتين في جنات تجري من تحتها الأنهار لكم. أعد مرة ثانية هذه. للذين آمنوا انظرونا نقتبس من، هذه سكون وليس ضمة، نقتبس من نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم. من نوركم. من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور له باب. بسور بالسين ولا بالصاد؟ بصور ولا بسور؟ بصور له باب. ممتاز. باطله فيه الرحمة. أعد مرة ثانية ووضح حركة النون. باطنه باطنه باطنه فيه الرحمة. ممتاز. وظاهره من قبله العذاب. أعدها مرة ثانية بتحقيق الحركات. من قبله قبله من قبله العذاب. من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الراء مشددة بالضم ولا بالفتح؟ بالفتح. يلا. وغركم بالله كده ضميت الراء وغركم بالله الغرور. الغرور كلها مضمومة ما في فتحة أبدا، يعني الغين مضمومة والراء مضمومة. الغرور. يا سلام يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير. عبد الرحمن كم عمرك الله يحفظك؟ كم؟ 11. ما شاء الله عليك. بتحفظ في حلقات ولا ما عندك حلقات يا عبد الرحمن؟ في البيت. في البيت. طب بس ما في حلقات حولكم؟ لا. الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك ويكتب أجرك. ما شاء الله يعني عندك استجابة طيبة للتوجيهات. استمع كثيرا وقرأ كثيرا، نسأل الله أن يبارك فيك وفي أهل بيتك يا عبد الرحمن. معك بسام عبد الرحمن؟ ها؟ أيوه. أعطيني بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك يا بسام. تفضل يا بسام. حياك يا شيخ صابر. الله يرضى عليك يا بسام ويحفظك، أهلا بك يا ولدي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات بضم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. انتبه الحركات يا بسام. يوم يقول المنافقون وال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين والمنافقات في كسرة تحت التاء. نعم. تحت. انت تقرأ من المصحف ولا من حفظك؟ من المصحف. والمنافقات والمنافقات هذه كسرة لللام. أيوة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين والمنافقات والمنافقات. ممتاز. الكسرة هذه كسرة اللام هي يعني كأنها متقدمة عند الثاء، لكن هي كسرة اللام للذين آمنوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. يلا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين المنافقات والمنافقات للذين آمنوا انظرون اقتبس من نوركم. أعد نفس تنبيه للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم. انظرون نقتبس من نوركم. نقتبس بدون ضم الساء. نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطل باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله يرضى عليك يا بسام. بسام ما شاء الله أنت أصغر من عبد الرحمن ولا أكبر؟ عبد الرحمن أكبر مني. ما شاء الله أنتوا الاثنين كبار ما شاء الله عليك. جزاك الله خير على يعني حرصك على تصحيح التلاوة، كتب الله أجرك يا ولدي وبارك فيك. الله يخليك خير يا شيخ صالح ويبارك فيك. الله بارك الله فيك عبد الرحمن وبسام وأعانكم وجعلكم من حفظ الكتاب الكريم. شكرا لك. ننتقل من مكة إلى جدة، هو مع الأخ مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ويحفظك. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. معك سبيت أبو إبراهيم. حيا الله شيخ سبيت، أخبارك طيب؟ الله يحييك مبارك يحفظك. حاولنا معاكم كثير الحمد لله لما ما وقفنا خط. الحمد لله هذا من حظنا اليوم. الحمد لله. الله يوفقك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أعد الجملة هذه مرة ثانية مبارك. فضرب بينهم في غنة باطنه ترقيق الباء. طبعا أنا قراءتك متميزة فما ودنا يفوت منك الأشياء لها. جزاك الله خير. جزاكم. فضرب بينهم بسور إخفاء الباء الممشى الساكنة على الباء. فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله يكتب أجرك يا أستاذ مبارك ويبارك فيك ويحفظك ما شاء الله. مبارك كم تحفظ من القرآن أم كله أم بعضه؟ أنا خفت من السؤال هذا. لا ما في شيء. الحمد لله. إما نثني من نشجع يا إما. إن شاء الله شجعني إني أحفظ آخر الأجزاء ويعني في صور في الكهف وطاها و. لا قراءتك ممتازة مبارك، اجتهد حاول قدر الاستطاعة تعمل نفسك برنامج حتى يتم الله عليك ختمه كاملا. القرآن عظيم وبركة. مبارك. أنا أشوف المشايخ ما يسألون هذا السؤال لمن يتمسمون في أنه لو حفظ القرآن لكان له يعني هذا. الله يجزاكم خير شيخ سبيت وشيخ صابر. الله يعافيك. الله شكرا لكم. مبارك وياك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا معنا الأخت أم حاتم من جازان. ألو. نعم تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. طبعا يعني كل الحروف التي نقف عليها نقف عليها بالسكون. طبعا مهما كانت متحركة نقف كل آخر حرف نقف عليه بالسكون دائما. في العربية لا يحركون الحرف الأخير أبدا والأصل يعني. تفضلي. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات ما نقول المنافقات لا والمنافقات هكذا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنذرونا نقتبس من نوركم. طبعا تقرأ المصحف. تقرأ من المصحف المحاتم صح؟ أيوه. يلا الضاء حرف مفخم وعليه ضمة. للذين آمنوا انظرونا الألف حقة انظرونا لا تنطق أبدا عليها رأس صاد صغيرة يعني همزة وصل لا تسقط عند النطق. تفضلي. للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. الجيم مفتوحة رجاء ولا رجي؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقفنا كذلك على التنوين. ما في وقف بالتنوين أبدا. لا نقول نورا ولا عليما ولا حكيما. نجعلها مد. المفتوح نجعله مد. فالتمسوا نورا را. تفضل. فالتمسوا نورا فضرب بهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. أعيد وتربصتم مرة ثانية. وتربصتم وارتبتم يعني الصاد ما في قلقلة. القلقلة في وارتب في الباء. وتربصتم وارتبتم وقاتكم الأماني وقرتكم الأماني. طبعا الغين أم حاتم ليست مخرج القاف ليست قاء أدخل جوا يعني خليها جوا جهة الحلق. غ غ وغرتكم الأماني. المكان الغررت وغرتكم الأماني حتى الأماني لو وصلنا وغرتكم الأماني حتى الأماني حتى وغرتكم الأماني حتى جاءكم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغركم بالله آخر كلمة انتبه لها في المصحف وغركم بالله الغرور. بارك الله فيك أم حاتم الله يحفظك. هل تدرسين في دار أو تحفظين مع نفسك بس كده في البيت؟ والله بس أنا درس نفسي. نعم أنا درس نفسي. الله يحفظك. ما في ما في حولكم دار أو شيء أم حاتم؟ لا والله في بس بعيد. الله يكتب أجرك ويبارك فيك. جزاك الله خير. الله يكتب أجرك. جزاك الله خير. شكرا. هو فعلا أم حاتم ما شاء الله طريقة التلاوة يبدو أنك قابلة جدا للتعلم والتمييز ما شاء الله جدا ما شاء الله. معك حاتم أم حاتم؟ ها؟ أيوة. وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل يا حاتم استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر. لا فيها واو قبلها يا حاتم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. ممتاز يا حاتم رائع ما شاء الله. بارك الله فيك يا حاتم. حاتم حاتم تدرس انت يا اطلس؟ كيف ايش تقول تدرس ولا صغير تو؟ الا اطلس. صف كام؟ صف اولى. ما شاء الله ممتاز. بارك الله فيك ما شاء الله. طيب ننتقل الى مكه مره اخرى مع الاخت مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله يحفظك يا مريم ويبارك فيك يا أختي ويتم ما شاء الله قراءه جيده. لو حبيتي لو حبينا نقول مثلا كيف تعلمت مريم، كيف تقولين الله يحفظك؟ حفظتي يعني في بيتك ولا في المدرسة ولا في دار؟ لا في يعني في دار متخصصة. نعم نعم ما شاء الله. وكم تحفظين مريم؟ قرابة 20 جزء الحمد لله. الله يكتب أجرك الله يكتب أجرك. طب احنا دائما نسأل الأسئلة هذه حتى يعلم الناس أن أفضل طريقة لتعلم القرآن، واضح من قراءتك مريم الله يحفظك أن هذه قراءة متعلمها على يد متخصصين، فهذه من بركات التعليم على يد المتخصصين ومن بركات الدور المباركة في هذه البلاد الطيبة. الله يحفظك. وفعلا أنت رأيت نموذج يعني للسؤال أنت سام دائما، هل حولك دار؟ دائما لأن أثرها مثل ما رأينا في الأخت مريم ما شاء الله. الله يحفظك. معك عمر يا مريم؟ ها أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله يا عمر أهلا وسهلا. الله يجزاكم خير بما تقدموه. الله يبارك فيك وتقبل منا ومنكم. تفضل يا عمر استمع لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. وضح الهمزة يا عمر. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. نقول الباء في باطنه، نقول باطنه ولا باطنه أيهما صح؟ باطنه فيه يعني الرحمة. ولا ولا الثانية باطنه باطنه أيهما أصح؟ بفتح الباء. الاثنين مفتوحين تقصد يعني ترقيق الباء يعني باطن ولا باء كلاهما مفتوح لكن الأولى باء باء باطنه. ممتاز ممتاز تفضل. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم ينا بشيء؟ نعم تفضل تفضل يا حبيب. ينادونهم ألم نكن معهم قالوا بلى ولكن ألم نكن إيش؟ ينادونهم ألم نكن معكم. نعم. قالوا بلى ولكن الوصل أحسن في قالوا بلى هذه كلها الوصل أفضل. قالوا بلى ولكنكم هم قالوا بلى وقالوا ولكنكم يعني كلهم من قولهم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني الأفضل عدم الوقف وإن كانت وقف فيها أختنا مريم لكن يعني نبهك عليه تفضل. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وضرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله القرور. الله يحفظك يا عمر حسبك إلى هنا يا عمر. عمر قراتك ما شاء الله فيها يعني أصل التجويد فيها شيء جيد لكن هل أنت كنت تعلمت التجويد ثم تركت أو كنت تقرأ ثم؟ والله كنت شيخ أنا من طلاب التحفيظ ولكن مع مشاغل الدنيا الله المستعان شغلتنا عن القرآن. كم عمرك تخرجت ولا باقي ولا في الجامعة ولا؟ لا في الجامعة 23. الله يحفظك ييسر أمورك أبدا لا تترك أبدا ولو يوم في الأسبوع عمر مثلا في حلقة في مسجد قريب منكم كذا أو والله نحاول يا شيخ فتدين نعوذ بالله الجامعة شغلتنا مدينة الحمد لله من طلاب التحفيظ. ما شاء الله واضح أنا أقول لك واضح أن عندك الأصل التجويد ما شاء الله عليك. الله يكتب أجرك. القرآن ترى لا يشغل عن الدراسة بالعكس يعني القرآن وقته مبارك ويبارك بقية الأوقات وينشط العقل والذهن والنفسية وترتاح و... الله يحفظك يا عمر. كلامك بارك الله فيك. شكرا يا عمر الله يعطيك العافية. الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة من أخينا حسين من جازان. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبشركم بالخير. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعد يا حسين بشراكم اليوم تقرأ من الحفظ ولا المصحف يا حسين؟ ما المصحف يا حسين. ممتاز انتبه للحركات. بشراكم اليوم يوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ما رأيك يا شيخ حسين لو قلنا قيل ارجعوا نفخم الراء بدل نقول قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. طيب ولكنكم فتنتم ولكنكم فتنتم الميم ولكنكم عليها علامة السكون ولا ما عليها علامة السكون؟ عليها. ممتاز. إذا يمكن أول تنبيه نبهنا عليه في بداية التلاوات قلنا علامة السكون على الحرف تدل على أنه ظاهر وليس مخفى ولا مدغم. إذا نقول أي علامة سكون على أي حرف كل الأحرف التي عليها السكون في المصحف السكون هو رأس الخاء الصغيرة هذه وإن كان بعض الناس يقول رأس الحاء لكن رأس الخاء لأن الخاء قديما ما كان عليها نقاط. علامة السكون تدل على أن الحرف ظاهر في النطق يعني لا فيه خفاء ولا فيه إضغام ولا فيه غنة ولا شيء. إذا سننطقها ميم ظاهرة واضح ولكنكم فتنت ولكنكم فتنتم ليست فيها غنى ليست ولكنكم فتنتم ليس فيها غنى تفضل ولكنكم فتنتم لا أنت الآن الغنى انتقلت من النون المشددة إلى الميم لا ولكنكم فتنتم ولكنكم فتنتم واضح يعني الميم ما فيها غنى واضح واضح ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله يرضى عليك يا حسين ويبارك فيك قراءتك ما شاء الله قراءة فيها روح وفيها حياة ومنطلقة جزاك الله خير كتب الله أجرك. شكرا لك أخي حسين من جزائر أخي متصل معنا في هذه الحلقة فاصل أيها الإخوة قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا. اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب فما المقصود بقوله فضرب بينهم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب. فما المقصود بقوله فضرب بينهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا هو سؤال الحلقة. الجواب كما تعلمون مستمعين الكرام في التفسير الذي قرأ بداية الحلقة. لمن لم يتمكن ولم يستطع الاستماع إلى بداية الحلقة بالإمكان إلى الاستماع إلى الإعادة يوم الأربعاء الساعة 1 ليلا ويوم الجمعة 24 دقائق إن شاء الله عصرا. أيضا بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة الكاملة أو إلى غيرها من حلقات وتلاوات إذاعة القرآن الكريم عبر المنصات التواصلية الرسمية في اليوتيوب وكذلك في تويتر وفيسبوك والاشتراك على قناة تليجرام قناة إذاعة القرآن الكريم. الآن أيها الإخوة، طبعا كان معنا الأسبوع الماضي مسابقة المستمعين، وكان قد فاز في هذه المسابقة الأخت يارا محمد الشهري من مدينة الرياض. مبروك لك يا يارا، ويعني لعلك تتواصلي مع الأخوة في جمعية مكنون لنيل جائزتك إن شاء الله، فمبروك لك. الفائز في حلقتنا اليوم شيخ صابر، بارك الله فيك. يبدو في تنافس. نعم في تنافس، لكن ما دام المسألة فيها جهاز واحد وتر وليس فيها شفع فالفائز هو من مكة عبد الرحمن وبسام الذين اتصل من مكة ثلاثة اتصالات. جميل. عبد الرحمن وبسام هم الفائز في هذه الحلقة، طبعا الأخوان. أخوان نعم. نعم. مبروك لكم، مبروك الأخوين عبد الرحمن وبسام مكة المكرمة. أيضا يتواصلون مع الإخوة في جمعية مكنون للجائزة، هو عبارة عن قلم قارئ إن شاء الله يساعدهم في تعلم القرآن بشكل أفضل بمشيئة الله تعالى. الآن مستمعينا الكرام، يسعد يكون معنا عبر الهاتف الشيخ الدكتور سامي الحسين مدير مركز الدائري الشمالي التابع لجمعية مكنون. دكتور سامي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ. حياك الله شيخ سبيك، الله يحفظك. الله يحييك شيخ سامي، أهلا وسهلا. الشيخ صابر، الشيخ صابر، الله يطول عمرك، الله يحييك ويرضى عليك وينفع بك. تذكرنا خير. الله يحييك. دكتور سامي، ممكن يعني تحدثنا بداية المداخلة عن أبرز البرامج التي يقدمها المركز الميدان هذه الأيام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الحقيقة أشكر لإذاعة القرآن الكريم، إذاعة الكريمة، إذاعة الخير والبركة، هذه الاستضافة التي يسر عز وجل ينفع بها ونجعلها خيرا لنا ولكم وللمسلمين. الله يحفظك. أقول بالنسبة قبل أن أبدأ بالبرامج، بس أحب أن أنبه أن المركز الحمد لله تعالى يغطي ما يقارب 30 حي من أحياء شمال مدينة الرياض، وفي تقريبا حلقاته في أكثر من 100 مسجد، وعدد المدارس التابعة له ما يقارب 70 مدرسة من المدارس النسائية، عدد الطلاب 11,320 طالب وطالبة، الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يطرح فيهم البركة. ويعني هذا ما يتعلق ب يعني بعض المعلومات أو أرقام المركز. طبعا المركز يخدم شمال مدينة الرياض. بالنسبة للبرامج التي يعني الجهة اللي شمال الدائري الشمالي تقريبا من طريق الإمام مخرج 9 لطريق الجامعة يسمونه طبعا إلى ما شاء الله من الرياض. الرياض ما شاء الله تبارك الله يتمدد باليوم والليلة ما شاء الله تبارك الله. أقول الله يعطيك العافية. بالنسبة للبرامج المركز، إحنا عندنا طبعا قسمين كبيرين، قسم البنين وقسم المدارس النسائية. بالنسبة لقسم البنين، من أشهر البرامج التي عندنا والتي ستطرح إن شاء الله تعالى، هي طرحت وستطرح إن شاء الله تعالى بعد بداية الفصل الثاني، برنامج وسام التميز. كذلك عندنا برنامج علمني أم القرآن، برنامج يوم الهمة، ويمكن الشيخ صابر لصيق بهذا البرنامج يشارك جزاه الله خير بعد الأيام. كذلك عندنا برنامج رابطة الحفاظ، وعندنا برنامج أيضا برنامج الحافظ المتقن. هذا ما يتعلق، وهناك برامج أخرى أيضا، برنامج ملتقى المقرئين يلتقي عدد من المقرئين في على مستوى مدينة الرياض. بالنسبة للقسم الآخر، قسم المدارس النسائية، عنده أيضا كذلك عدد من برامج، منها برنامج عدد التلاوات، مشروع معين، منظومة ألب، وأيضا هناك برامج أخرى. هناك برنامج على مستوى المركز، ليس على مستوى التنين ولا المدارس، من مشترك عام بين القسمين، هو برنامج ملتقى شركاء النجاح، وقيم الحقيقة المرة الأولى بصورته الأخيرة هذه في برنامج في على مسرح مدارس المناهج في شمال مدينة الرياض، وحضر فيه المشرفين مشرفون من قسم المدارس وقسم البنين، والحمد لله كان الحقيقة له ثمرة طيبة ونافعة، وفي تعارف وألفة بين الميدان من المشرفين وكذلك من إدارة المركز. البرامج ما شاء الله كثيرة، ممكن كل واحد منها يحتاج إلى حديث طويل، لكن لو كلمت عن الوسام، وسام التميز، وسام التميز الله يحفظكم فعلا هو من أهم البرامج خاصة عندنا الفترة القادمة. هو دشن في ملتقى مشاركة نجاح بداية العام الهجري الحالي، وسيفعل إن شاء الله تعالى مع بداية الفصل الدراسي الثاني. هذا برنامج الميزة فيه أنه طبعا تنافسي بين الحلقات والمجمعات وكذلك المشرفين والمعلمين والطلاب، يعني هو حقيقة عبارة عن أوسمة، خمسة أوسمة، أفضل حلقة وأفضل مجمع وأفضل مشرف وأفضل معلم وأفضل طالب، ولكل منهما يعني معايير للوصول لهذا الهدف. طبعا هدف منه طبعا هو زيادة التواصل حقيقة بين المركز والميدان، رفع كفاءة المعلمين والمشرفين على الحلقات، وطبعا هنا يهمنا هذا الطالب المتربي الصغير، هذا يهمنا أن يتربى على القرآن وعلى حفظ القرآن بأحسن يعني وسيلة وأحسن طريقة للوصول إلى هذا الهدف العظيم. لا، الخمسة أوسمة يعني وسام للحلقة وسام مثلا وسام للمجمع المثالي والحلقة المثالية والطالب المثالي والمعلم المثالي والمشرف المثالي. يعني ربما يكون كل يعني وسام يكون لمجمع، مو شرط انه يعني يكون كله في مجمع واحد او في حلقه. نعم، ممكن مجمع هذا فقط ما على خذوا على مستوى المجمعات، ولكن في مجمع اخر خذوا على مستوى المعلمين، هو المعلم فلان هو المعلم الاخر. نعم جميل، وهكذا. وهنا حطينا المجمعات حلقات كلها مساجد، لكن الحلقات على يعني نطاق صغير، ومجمعات تكون عدد الطلاب فيها عاليه، فلذلك احنا حطينا وسامين حتى كل واحد ياخذ حقه من العناية والتنافس. وهذا الآن بدأ ولا بيبدأ لك؟ هو بدأ حقيقة السنة الماضية، وانهينا الحمد لله، وصار في حفل للتكريم والفائزين، لكن سيتفعل اللي هو وسام 2 وسام 2 مع بداية الفصل الثاني بحول الله قوة. وكيف رأيتم التفاعل الجمعات والحلقة؟ ما كنا حقيقة نتوقع هذا التفاعل، كنا نتوقع يعني ناس كبار وكذا ومشغولين، توقعت بكل أمر طبيعي ويعني بيكون في مشاركة، لكن حقيقة وجدنا اتصالات، وجدنا يعني شبه يعني اعتراضات، هذا حنا أحسن، حنا كذا، حنا كذا، وكل الحمد لله في مجال الخير ومجال التنافس في الخير استحسننا واستبشرنا به حقيقة، ولذلك أعدنا صياغة من جديد وتلفينا بعض الأشياء وبيطرح الشرط عن بداية الفصل الثاني. هو وسام يعني شيء معنوي ولا فيه جواز مادية؟ لا، جواز مادية. جواز مادي. نعم، طيب. وطبعا في وسام ويأخذ أيضا شف مبلغ مالي مقطوع لهذه الوسام. دكتور سامي، إحنا الوقت صراحة يعني داهمنا كثير، لكن لو حدثنا في أخيرا عن وقف حملة القرآن الثاني. الله يحسن إليك، هذا الوقف ولا يخفى عليكم يعني حملة الأوقاف لا من ناحية الأجور ولا من ناحية يعني استمرار العمل الخيري في هذه البلاد المباركة. يعني الوقف بالشركة الحمد لله هو عبارة عن أرض في حي المصيف، الأرض موجودة الآن تحت إدارتنا وكذا وفي ملك الجمعية، لكن يعني الآن الهدف والمستهدف أن نحصل على تغطية المبلغ الذي يجعل هذا المركز أو هذا الوقف في يعني على أرض الواقع. سميناه وقف حملة القرآن، يكلفنا تقريبا 1,600,000، موجود في حي المصيف. نعم. والحمد لله يعني هو الآن اشتريت الأرض يعني وبقي البناء ولا كيف؟ ليه الآن بدأ الآن القواعد، لكن حقيقة يعني يعني ليس هناك مبلغ كافي لإنهائه، لكن نسبة لنا تعالى انتفاع الخير أن أهل الخير لن يقصروا في هذا الآن وسيبذلون فيه ما ينهين حولها قوته دون شيء. لو نحن أيضا على يقين إن شاء الله أن الإخوة المستمعين وأهل الخير وأهل اليد البيضاء إن شاء الله يعني يساهمون كثيرا، إن شاء الله إن شاء هذا الوقف وكونه يعني أجر مستمر. الرئيس أعطي الجوال. أي والله أنا كنت بسألك عن رقم التواصل سواء الجوال أو غيره. الله يهينك، جزاك الله خير. رقم الجوال حق المركز هذا طبعا خاص المركز 0505 333 يعني 930. هذا يستقبل اتصالات ولا واتساب ولا ايش؟ كلاهما يستقبل اتصالات وواتساب واي شيء. جميل، نعيد الرقم شيخ سامي. ابشر ان شاء الله 0505 333 930. شكرا لكم حسين مدير مركز دار الشمال التابع لجمعية مكنونس. الله سبحانه وتعالى ينفع بما تقدمون ويكتب لكم الأجر والمثوبة على ما تقدمونه من جهد مبارك. شكرا لكم دكتور سامي. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. إذا وصلنا إلى هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين به الله وخاصته. شكرا جزيلا لكم فضل الشيخ صابر عبد الحكم إمام المسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى ومقرب جمعيتكم، جزاكم الله خير شيخ صابر. شكرا لكم، بارك فيكم وحفظكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أذكر برقم الإخوة في مكتب الدائري الشمالي من أراد التواصل معهم من أجل دعم هذا المشروع وهو وقف حملة القرآن الثاني، الرقم 0505 333 930 0505 333 933.